بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد مع شيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويستهل هذا اللقاء بتفسير وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بطرق الخير والحصول على الحسنات، فإن هذا الباب باب يتسع كثيرا، حيث يشمل العبادات بأسرها ويشمل القليل والكثير. وما تفعل من خير، يعني ولو كان هذا الخير يسيرا، فإن الله عز وجل يعلمه، وإن الله عز وجل يضاعفه للإنسان. ولذا قلنا سابقا إن الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فطرق الخير كثيرة، من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من طرق الخير الكثيرة وأبوابه المتعددة. هذا بالإضافة إلى ما أعطى الله عز وجل من الدرجات على الخير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فهذا يدلك على أن طرق الخير متعددة وكثيرة. قال: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الحديث الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. يعني هذا من أوسع الأبواب كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له أفضل الأعمال إلى أن قال له: قال: تكف شرك عن الناس. إذا لم تجد هذا ولا هذا، لا تستطيع أن تعمل معروفا ولا أن تعين عليه، فلا أقل من أن تكف شرك عن الناس، وهذه صدقة منك على نفسك، وهذا خير، لأن المعروف هو بذل الندى وكف الأذى. حتى ينال الإنسان الخير لا بد أن يبذل الخير وأن يكف عن الشر. فإذا كففت ولم تؤذي مسلما ولم تؤذي أحدا، فهذا في حد ذاته فضل عظيم وخير كثير. نعم. قال: الحديث الثاني